هذا معنى القتال. أصل معنى القتال بالمعادلة العدل والتفاعل والمتعادل. كتب عليكم القتال كتب عليكم المماثلة في القتلى. يعني المتواتي ماذا في القتلى؟ في أي جانب؟ في نص القتلى. في نص القتلى في صفتين. يعني الحرية والإسلام غير ذلك. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فقال الله تبارك ويقول هنا الخطاب بالقتل لما قال. يعني السؤال الذي نريد ان نبرزه الان ما هو يعني وجود العدل والمساواة في حالة الخطاب عند اهل الخطاب. يقول هنا في الوقت يقول شعر في الوقت يعني في كان هذا حرا القتل المقتول حرا يعني لا يقتل الحر مثلا بالايه؟ بالعدل. واضح؟ الحر بالحر. هذا معنى شرح لكلمة ايه؟ من هذا الوصف في الحرية أو في الإسلام. يعني لو قتل المسلم دي على هذا الايه؟ بكافر. وتجوز المماثلة فعلا. ما معنى المماثلة بالفعل؟ يعني بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل. يتحط منه بنفس الطريقة التي قتل بها ذلك المقتول. الأنثى بالأنثى. وبينت السنة أن الذكر يقتل بها. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم برب اي بذق راس يهودي بين حجرين لربه راس جاريه ورواه الشيخان. فذلك تعتبر المماثله في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا. لماذا؟ لان الاسلام كمال والكفر نقص بلا شك فلا يسوى بينهما. فلا يقتل مسلم بكافر ولو كان حرا. لا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر لو كان حرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. وهذا رواه البخاري. وفي الحقيقه هنا خلاف بين العلماء في هذه الايه وهذا الربع بالذات فيه احكام مفصله جدا. يعني كل بقره بفتراته تستار حد الدروس. لكن لاننا الدرس مبني على الاختصار من قبل المقطع. طبعا هنا قوله تعالى كتب عليكم القتال في القتلى كما قلنا المعادله غير مساويه بينهم. الحر بالحر. الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى ذهب الى ان يعني الكلام فيما يتعلق بالقتال انتهى عند قوله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال في القتلى. يعني العدل المطلق فيها في القتلى. الحر يقتل بالعدل والمسلم يقتل بالكافر. وقال انما اتى بعد ذلك القول تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد ليس شرحا لما تقدم. لا ربط بين قوله كتب عليكم القتال وبين ما اتى بعد هذا. وعلى هذا الاساس يعني الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى لا يفترض يعني يريد قتل المسلم بالكافر. لماذا؟ لان اقبل بعموم قوله تعالى النفس بالنفس واستدل عليه فيها ان النفس بالنفس. اما جمهور العلماء فذهبوا الى ان قوله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد والمقال كما ابو حنيفه ان العله في وجود كلمه الحر بالحر والعبد بالعبد ليس المقصود المتلاعب بهذه الصوره بحيث يقتل الحر بالعبد او المسلم المسافر لكن المقصود الرد على ما كان شرعا عند بعض القبائل العربيه كان عندهم اذا كانت القبيله في عز ومنعه وسلطان وقوه فكانوا يالفون اذا قتل اذا قتل منهم عبد ان يقتل بعبد المسلم. لكن يقول لا يقتل العبد منا نحن اشرف القبائل نحن اربع القبائل وعزها ومنعها فاذا قتل منه عبد يقولون لا لابد ان يقتل به حرا. اذا قتل يعني منهم امراه فكما يقولون لا نقبل امراه في مقابلتها لكن لابد ان يقتل بها رجل. إذا قتل منهم وضيع يقولون لا نقبل في مقابلته إلا خليفة. فالواضح من هذا لأن قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد إشارة إلى إبطال هذا المعنى الذي كان يحدث من بعض القبائل العربية. أما جمهور العلماء فقالوا القتال في القتلى صرح بالحر بالحر. يعني لا يقتل الحر به بالعبد. لماذا؟ لأن العبودية أثر من أثار الكفر. صحيح العبد يمكن أن يكون ممكنا. لكن العبودية أصل السبب في نسبة الحق هو الكفر. والذي جلب لها الرزق هو الكفر. فوجود هذا الأثر منقطع فيه. فبالتالي لا يستوي مع الحر. يعني الحر بالحر

يعني قدر ما يأكله في يومه، قدر ما يأكله المسكين في اليوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام، هذا كل فدية مباركة، أو امرأة الأخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية هي طعام مسكين. وفي قراءة البيضاقة فدية وهي للبيان. وقيل لا غير مكبرة، يعني لا الذي قدرناها في قوله وعلى الذين يطيقونه، قلنا يعني وعلى الذين لا يطيقونه ذكرى أو ضرب مذنب فدية طعام مسكين. قيل لا غير مكبرة، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية. ثم نسخ التخيير بتعليم الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن عباس: إن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية إلى نسخ في حقهما. فمن تطوع خيرا، يعني بالزيادة على الأمر المذكور في الفدية، بدل أن يخرج مدا أكمل طعام، تطوع خيرا بأن أوفى وأداء بما يكرمه فدية فهو خير له، أي التطوع خير له أفضل، وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا هذا مبتدأ، برضه الأول من أنواع الفعل مبتدأ خبره خير لكم المطلوب، وصيامكم خير لكم، يعني خير لكم من ماذا؟ من الإفطار والفدية. إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه تلك الأيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه، هدى للناس، هدى الحال، هذه من الضلالة للناس، وبينات أي آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام. والفرقان يعني ومن الفرقان يعني الذي يفرق به بين الحق والباطل. فمن شهد منكم يعني من حضر، من شهد منكم الشهر يعني من حضر ولم يكن مسافرا، من حضر منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تقدم مثله في الآية السابقة. طيب لماذا كرر؟ يعني الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد، لأن يعني لأنه قد يتوهم أن قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني كلكم يجب أن تصوموا حتى لو كنتم مرضى أو مكسرين، فمن شهد منكم الشهر. فقد إذا يكرر الله سبحانه وتعالى هذه النقطة للمريض وللمسافر قد يتوهم أن هذه الآية تنسخ ما قبلها بقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فكررها حتى يدفع هذا التوهم. أي نعم، يقول فعدة فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تقدم المشي في الآيات السابقة، وكرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر، ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم فقد عطف عليه ولتكملوا العلة، يعني ولتكملوا بالتخفيف والتجديد، يعني ولتكملوا والقراءة أخرى ولتكملوا العلة، أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله يعني عند إكمال هذه العلة على ما هداكم، أي ما أرشدكم لمعالم دينه، ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على ذلك. وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناديه أم بعيد؟ أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك. وإذا سألك عبادي عني، ولاحظ من هذه الآية يعني امتازت عن غيرها في آيات السؤال، فإن الآيات يعني منها مثلا قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيك، يسألونك عن كذا قل كذا، في هذا الموضع بالذات لم يأتي بصيغة يسألونك عن الله فقل إني قريب مثلا منه، لماذا؟ كأن الله هو الذي يبادر العباد لأن يخبرهم بهذه الحقيقة، من رحمة الله يفتح لهم هذا الباب من الخير والباب الضعف. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي قريب منهم، وطبعا كما قلنا قرب للعلم بالسمع بالبصر بالإحاطة